بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر لفضيلة الشيخ ياسر البرهامي حفظه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المسألة الثانية، معنى الإيمان في اللغة والشرع والفرق بينه وبين الإسلام. هذه هي المسألة الثانية من مسائل الإيمان والكفر. وكما سبق في المسألة الأولى وهي التي يعني عنون لها بأهمية دراسة هذا الباب وموقع هذه القضية من الدين، أي أهمية دراسة قضية الإيمان والكفر ومسائل الإيمان والكفر، وذكر يعني أسباب ذلك نذكر بها في إشارات يعني مجملة. أن أول الأسباب التي تدل على أهمية دراسة هذه القضية يعني تعلم مسائل الإيمان والكفر، أن الله سبحانه وتعالى بين في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أصناف الناس على أساسها، أصناف الناس على أساسها. قال سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فبين الله سبحانه وتعالى أصناف الناس على أساسها، ولذا فإنه لا صنف ثالث، لا صنف ثالث. ومن استحدث أو من جاء بصنف ثالث فهذا قد أحدث، فهذا قد أحدث واستحدث وجاء ببدع من القول، لأنه لا يعرف وصف للناس غير هذين الوصفين وهما الإيمان أو الكفر. أما أن يأتي إنسان ويقول هناك من يوصف بشيء غير ذلك كقول المعتزلة الأوائل المنزلة بين المنزلتين، أو كقول من تأثر بقولهم من المعاصرين فيقول أن هناك طائفة من الناس متميعة يعني لا يحكم عليها بإيمان ولا بكفر، أو يقول آخر أنها مجهولة الحكم، فهذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، وهذه بدعة. وهذا كلام الأستاذ محمد قطب رحمة الله عليه، وكلام الأستاذ عبد المجيد الشاذلي يعني، ومن تابع عموما وتتلمذ على كلام يعني وكتب الأستاذ سيد قطب والأستاذ محمد قطب رحم الله الجميع. السبب الثاني أيضا فيما ذكرنا أيضا في إشارة مجملة، أن قضية الإيمان والكفر متصلة بأركان الإيمان، متصلة بأركان الإيمان، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر، متصلة بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي صنف الناس على ذلك. فالذي يؤمن بالله لا بد أن يؤمن أنه لا صنف ثالث، فالله تعالى صنف الناس على ذلك. كذلك الذي يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف معاملته مع الناس يعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع الناس على أنهم نوعين صنفين لا ثالث لهما، إما مؤمنين وإما كفار. كذلك الذي يؤمن باليوم الآخر يعرف أن الناس بناء على هذا التصنيف فمنهم من هو إلى الجنة ومنهم من هو إلى النار. أما الصنف الثالث هذا فإلى أين؟ أما الصنف الثالث هذا فإلى أين؟ ولذلك فهذه أيضا مسألة مما يدل على أهمية دراسة هذه القضية. أيضا من أهمية دراسة أو مما يبين أهمية دراسة هذه القضية كما سبق أن هذه المسألة هي أول مسألة وقع فيها الخلاف في الأمة في المسألة العقدية، يعني المسائل العقدية، فظهر من يقول في الناس بكلام يخالف منهج أهل السنة والجماعة في مسائل الإيمان والكفر. فالمؤمن له أوصاف وصفها الله ورسوله، والكافر له أوصاف، فجاء من جاء بعد ذلك بالخلط ووصف المؤمنين بالإيش؟ بالكفر، كالخوارج الذين ظهروا على الناس وكفروا الصحابة وكفروا كل من والاهم ومن كان معهم. فهذا سبب عظيم جدا، وسيأتي الكلام عن ذلك بإذن الله تباعا في الأحاديث وللتنبيه والعلم إن شاء الله تعالى في يوم الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. هناك يوم إسلامي كامل بمسجد الرحيق المختوم من بعد صلاة الجمعة إلى العشاء، وسيكون من بين ما يدرس فيه أو يتناول فيه، سنتناول فيه التكفير من حيث النشأة والتطور، سنتناول كذلك فيه التكفير من حيث النشأة والتطور. وهناك محاضرات أخرى لبعض الأفاضل، وسيشرف يعني إن شاء الله هذا اللقاء كضيف للقاء فضيلة الشيخ ياسر برهامي إن شاء الله تعالى. أيضا من هذه الأسباب الانحراف الاعتقادي المقابل كما تقدم، أنا بأعيد لأن هذه المسائل مهمة جدا أو هذه الأسباب مهمة جدا. فمن أسباب أهمية دراسة قضية الإيمان والكفر الانحراف الاعتقادي المقابل. المقابل يعني أنه لما ظهر فكر التكفير خرج فكر مقابل له منحرف أيضا، وهو فكر المرجئة أو الإرجاء، هذا الذي خرج أيضا ببدعة جديدة على الناس. ولذا كان ولا بد أن يتعلم المسلم ويفهم مسائل الإيمان والكفر حتى لا يكون لا من هؤلاء ولا من هؤلاء. أيضا من هذه الأسباب الخلل في هذه القضية الذي ظهر عند كثير من الاتجاهات الإسلامية المعاصرة، حتى بدأنا نسمع كثيرا ممن يكفر بالعموم، يعني تكفير المعين، العلماء يضعون له شروطا وقيودا عظيمة. فهناك من جاء على الناس ويكفر بالعموم، ولو قلنا بالعموم مثلا في شأن من كفرهم الله تعالى كحكم شرعي لا حرج ولا بأس، كاليهود كالنصارى، نقول اليهود كفار، النصارى كفار، المشركون كفار، البوذيون كفار، كذا كفار، خلاص هؤلاء بعمومهم كفار. لكن يأتي على طائفة من المسلمين ويقول هذه بعمومها كفار من غير أن يضع لها شروط ولا ضوابط في ذلك، هذه مصيبة أخرى. ولذلك هذا انحراف أيضا يعني في هذه المسألة. آخر ذلك كان أيضا مسألة انتشار الخطاب التكفيري من خلال بعض الرموز الإسلامية في وسائل الإعلام والفضائيات. كثير من الرموز الإسلامية في وسائل الإعلام والفضائيات الآن بيخرج على الناس ويطلق التكفير ويتكلم بتكفير الناس بلا ضابط، ولذلك ترى يكفر الجيش ويكفر الشرطة ويكفر يعني القضاء وكذا بلا قيد بلا ضابط بلا أي نوع من التحري لشروط هذه الأمور. ولذلك هذه أصبحت كارثة كبيرة جدا وتدل على خطورة عظيمة جدا في هذه القضية. ثم نقف على أو وقفنا على المسألة الثانية وهي مدار حديثنا اليوم بإذن الله تعالى. قال المسألة الثانية: معنى الإيمان في اللغة والشرع والفرق بينه وبين الإسلام. معنى الإيمان في اللغة والشرع والفرق بينه وبين الإسلام، يعني ما هو الفرق بين الإيمان وبين الإسلام. قال: أولا تعريف الإيمان لغة وشرعا. هنا ننبه ابتداء على أن المصنف حفظه الله تعالى أخذ هنا مسألة من حوالي 4 صفحات وزيادة في تعريف الإيمان من حيث اللغة والشرع، مع أنك ربما تجد في كثير من كتب علماء أهل السنة يتعرضون لتعريف الإيمان في 2 أو 3 أسطر. وليس هذا معناه أن هذا إخلال من هؤلاء، ولا معناه أن هذا إسهاب هنا في هذا الكتاب إسهاب بلا داعي، لا، بل كما سترى هذا التفصيل، هذا التفصيل في مسألة بيان الإيمان أو معنى الإيمان من حيث اللغة ومن حيث الشرع، لأن هناك من خلط في قضية الإيمان بسبب عدم فهم الفرق بين الإيمان لغة والإيمان شرعا. ولذلك هذه مسألة مهمة جدا، وينبني عليها كلام كثير جدا وإشارات إلى فرقة خطيرة جدا خصوصا في الانحراف في هذا المعنى، وهي المرجئة، وهي المرجئة، وهذا يظهر معنا في الكلام إن شاء الله تعالى. قال: الإيمان لغة، قال: له في اللغة استعمالان. قال: فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان، وأمنته ضد أخفته، وفي الكتاب العزيز وآمنهم من خوف. يعني تارة يتعدى بنفسه، يعني كأن يتعدى كما سيأتي بالباء أو باللام ونحو ذلك، ويكون على نحو ذلك، تارة يتعدى أسب بنفسه وتارة يتعدى بغيره كما هو في المثال الآتي. يقصد منه أنها الكلمة من حيث الاستعمال، الكلمة من حيث الاستعمال يراد بها معنى في اللغة، يراد بها معنى في اللغة وليس هو المعنى الإيش المراد في الشرع. قال: وتارة يتعدى بالباء أو اللام فيكون معناه التصديق، كما في قوله تعالى: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي بمصدق لنا، وآمنت بكذا أي صدقت به. قال: والمؤمن يبطن من التصديق مثل ما يظهر. هذا بقية كلام يعني شيخ الإسلام رحمه الله. هنا تعريف الإيمان في اللغة كما ذكر، تعريف الإيمان في اللغة كما ذكر يتعدى بنفسه ويتعدى بغيره، لكن مع ذلك ليس هو الإيمان في الإيش في الشرع كما سيظهر لك من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفوارق بين التصديق والإيمان من جهة اللغة، لأنه في اللغة، في اللغة من تعريف الإيمان إنه الإيمان معناه التصديق، في اللغة من تعريف الإيمان أن الإيمان معناه التصديق. وبعض العلماء في كتبهم أيضا لما عرف الإيمان شرعا قال الإيمان هو التصديق، ومنهم من أهل السنة كثير، فعندما يذكر يقول الإيمان هو التصديق. وهذا محمول على هذا، انتبه له، هذا محمول على أن مقصدهم في أن الإيمان هو التصديق، يعني التصديق المستلزم للإنقياد والاستسلام، وإلا معنى التصديق فقط لا يصلح أن يكون هو الإيش المعنى للإيمان شرعا. معنى التصديق فقط لا يصلح أن يكون هو معنى الإيمان شرعا، وهيأتي التوضيح إن شاء الله. ولذلك يحمل كلام بعض العلماء الذين ذكروا الإيمان بأنه التصديق على أن المراد من كلامهم ماذا؟ المستلزم، التصديق المستلزم للإيش للاستسلام والانقياد. ليه التبيين دوت؟ لأن هناك طائفة ضالة وهي طائفة المرجئة عرفت الإيمان بأنه التصديق، وعليه فالإيمان عندهم مجرد الإيش؟ المعرفة القلبية عند طائفة منهم، وطائفة الإيمان عندهم مجرد الإيش؟ النطق بلا عمل، بلا عمل. ولذلك هذا التعريف ليس هو تعريف الإيمان شرعا، لأن تعريف الإيمان شرعا ليس مجرد الإيش؟ تصديق. لا، الإيمان أكثر من ذلك، وإلا التصديق جزء من الإيش؟ الإيمان الشرعي، جزء من الإيمان الشرعي، لأن التصديق يقصد به تصديق الإيش؟ القلب. وليس الإيمان شرعا هو مجرد تصديق الإيش؟ القلب. ولذلك الإيمان في الشرع أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفوارق بين التصديق والإيمان من جهة اللغة، قال: إنه أي الإيمان ليس مرادفا للفظ التصديق في المعنى، فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت، كما يقال كذبت. فمن قال السماء فوقنا قيل له صدق أو يقال كذب. أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، يعني الذي يطلق عليه التصديق هو الإخبار بشيء إيش؟ مشاهد، بشيء مشاهد أو غيب، لكنه يصلح أن يقال فيه صدقت وكذبت، صدقت وكذبت. أما لفظ الإيمان فقط في اللغة، خلي بالكم الكلام ده باعتبار الفرق بين الإيمان والإسلام، باعتبار الإيش؟ باعتبار اللغوي، بالاعتبار اللغوي، فلا تستعمل أنت لفظة الإيمان في المشاهد، في المشاهد. يعني كأن يقول مثلا: أنا شاهدت الشمس ساطعة، فيقال له ماذا؟ صدقت، ولا يقال له آمنت؟ يقال له صدقت، بخلاف استعمال لفظ آمنت، ما يستعملش في مثل هذه الإيش؟ في مثل هذه الأحوال، إنما يستعمل في أحوال أخرى يأتي البيان عليه. قال: وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن غائب، لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغربت أنه يقال آمناه، كما يقال صدقناه. يعني لو قال واحد: أنا رأيت الشمس أو رأى الشمس، نقول صدقناه، لا نقول في اللغة إيش؟ آمناه. ولذلك لفظ الإيمان لا يستعمل في مثل هذه المواطن، إنما يستعمل في مواطن أخرى. نعم. قال: ولهذا المحدثون والشهود ونحوهم يقال صدقناهم، وما يقال آمنا لهم، فإن الإيمان مشتق من الأمن، فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالأمر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر. ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في هذا النوع، إلا في هذا النوع. قال: وإن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. لفظ الإيمان في اللغة لا يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق. ولذلك قال: فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له صدقت أو كذبت، ويقال صدقناه أو كذبناه، ولا يقال لكل مخبر آمنا له أو كذبنا، ولا يقال أنت مؤمن له أو مكذب له، إنما يقال صدقناه كذبناه. نعم. قال: بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر. يعني لو أنا قال لي إنسان: أنا شاهدت الشمس، أرد عليه أنا في الاستعمال اللغوي السائغ، أقول له صدقنا كذبناك، لكن ما أقول له، إذا أردت أن أقول له إحنا مصدقين لك، يعني أقول آمناك أو آمنا بك أو نحو ذلك، لا ما بيستعملش في اللغة كذلك، إنما الذي يستعمل معه لفظ آمنا به هو ما كان على أمر غائب يؤتمن عليه، على أمر غائب يؤتمن عليه. ولذلك المقابلة تكون يقول بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفر، مش لفظ الإيش، مش لفظ التصديق والتكذيب. يعني في اللغة كل ده كلام ده عن اللغة، في اللغة المقابل للإيمان الإيش الكفر، مش المقابل للإيمان الإيش التكذيب، بخلاف التصديق. المقابل للتصديق في اللغة هو إيش التكذيب، إنما الإيمان المقابل له الكفر، المقابل للإيمان الكفر. ده الاستعمال، هذا هو استعمال العرب في اللغة للفظة الإيش الإيمان. ولذلك ضد الإيمان الإيش الكفر، بخلاف التصديق في لغة العرب، ضد التصديق عند العرب التكذيب. ولذلك الاستعمال في اللغة مختلف، الاستعمال في اللغة مختلف. ليه؟ لأن المراد به بعد ذلك كما سيأتي شرعا يدل على ذلك. قال الإيمان شرعا، قال يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين كما تقدم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله. مرة أخرى قال شيخ الإسلام: فإذا تبين هذا فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البر وبلفظ التقوى وبلفظ الدين، مش بيراد به لفظ إيه التصديق، لا يراد به لفظ التصديق، لأنه مش مستعملاته حتى في الإيش في اللغة، فما بالك في الإيش في الشرع. نعم. قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الإيمان 70 شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك لفظ الدين أو دين الإسلام. يبقى كل هذه الألفاظ يشتملها معنى الإيش الإيمان، لكن ما لا يشتملها معنى إيش التصديق، لا يشتملها معنى التصديق. يعني لو قلنا لغة وشرعا التصديق هل يشتمل البر، هل يشتمل التقوى، هل يشتمل الدين، هل يشتمل الملة؟ لا يشتمل ذلك. لكن لفظ الإيمان لغة وشرعا يشتمل هذه الأشياء. ولذلك هذا هو الفرق بين الإيش التصديق وبين الإيمان، من حيث اللغة، ثم يظهر هذا من حيث المعنى الإيش الشرعي، من حيث المعنى الشرعي. قال: فكان كل ما يحبه الله يدخل في اسم الإيمان، وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام. ولذلك بننبه مرة أخرى أنه يحمل قول بعض أهل العلم الذين عرفوا الإيمان بالتصديق على أن المقصود من كلامهم التصديق الإيش المتعدي للمعنى الإيش اللغوي، يحمل المقصود من كلامهم على التصديق المتعدي للمعنى اللغوي، لأن التصديق في المعنى اللغوي هو الإيش التصديق في المعنى اللغوي يقصد به لا يقصد به معاني، لكنها مش معاني الإيمان الشرعي، يقصد به كما سبق أنه يقصد به معنى أنه يقصد به التعدي بنفسه أو التعدي بغيره. يعني كأن يقول كما في الآية الكريمة: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هنا بمؤمن لنا يعني مصدقا لنا، وليس المقصود بمؤمن لنا الإيمان الإيش الشرعي، لا، الإيمان الشرعي لا، له توصيف تاني خالص. فالتصديق في اللغة غير الإيمان لغة، وغير الإيمان طبعا شرعا. ولذلك نقول يعني اعتذارا عن بعض أهل العلم الذين عرفوا الإيمان بالتصديق بأنه يراد به التصديق المتعدي إلى الاستسلام والإيش والإنقياد، لأنه تصديق مع استسلام ومع إنقياد يبقى ده هو الإيمان الإيش الشرعي، مع الإيمان الشرعي كما سيأتي إن الإيمان شرعا هو تصديق القلب وعمل القلب واللسان وعمل الإيش الجوارح. قال: وكذلك لفظ البر يدخل فيه جميع ذلك إذا أطلق، وكذلك لفظ التقوى، وكذلك الدين أو دين الإسلام، وكذلك روي أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: ليس البر أن تولوا وجوهكم. الصحابة يعني لما سألوا بعضهم عن الإيمان فأنزل الله: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية، يعني ليس الإيمان. فدل على أن الإيمان شرعا يشتمل على البر، التقوى، الدين، الملة، كل هذه معاني يشتملها لفظ الإيش الإيمان شرعا. نعم. قال: وقد فسر البر بالإيمان، وفسر بالتقوى، وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله، والجميع حق. وقد روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر البر بالإيمان. وذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل، يعني ليس الإيمان هو مجرد الإيش التصديق، لأن الذي يقول بذلك هم المرجئة، هم الذين يقولون أن الإيمان هو تصديق القلب، يعني دي طائفة المرجئة الغلاة يقولون الإيمان هو تصديق القلب فقط، ومنهم طائفة أخرى تقول أن الإيمان هو تصديق القلب ونطق اللسان فقط، بل هناك طائفة تسميها المعرفة اللي هي تصديق القلب، طائفة تسميها المعرفة، يعني يقولون الإيمان هو المعرفة، إن القلب عارف إن فيه الله سبحانه وتعالى. يقول: وذهب عامة أهل السنة إلى أن الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل، وقد حكى غير واحد منهم الإجماع على ذلك كابن عبد البر وغيره. ولقد تلقى أهل السنة هذا التعريف بالقبول والتسليم اتباعا للنصوص القرآنية والأحاديث النبوية الصحيحة الدالة على أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. هذا هو الإيمان عند أهل السنة، هذا هو الإيمان عند أهل السنة، وسيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. قال الإمام البغوي رحمه الله: قال: وقد اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان، وقالوا أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. وهيأتي معنا أقوال كثيرة لأهل السنة في وصف الإيمان أو في تعريف الإيمان إن شاء الله تعالى. إذن الإيمان شيء زائد على مجرد الإيش التصديق، فالتصديق هذا جزء من الإيمان لو كان من جهة توصيف الشرع للإيمان، فالتصديق من الإيمان وليس هو الإيش الإيمان، بل الإيمان يتعدى فيكون تصديق ويكون عمل ويكون قول ويكون عمل أركان وجوارح. نعم. وقال الحافظ ابن عبد البر: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، ولا عمل إلا بنية، يعني ماذا؟ إلا بعمل إيش؟ عمل قلب. كلمة ولا عمل إلا بنية إشارة إلى إيش؟ إلى عمل القلب، صديق أو غيره. نعم. قال: إلا ما نقل عن أبي حنيفة وأصحابه فهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيمانا، وهذا مما وقع في الأحناف، ولذلك يعني سأتي عليهم الكلام لما نتكلم عن المرجئة، بأن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقعوا في مثل ذلك، حتى سماهم العلماء بمرجئة الفقهاء. قال: قال الإمام الشافعي رحمه الله: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة عن الآخر. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. ويزيد وينقص دي هذه أيضا تكلم فيها أهل السنة لما ظهرت فرقة الإيش؟ المرجئة، الذين قالوا بأن الإيمان مجرد الإيش؟ التصديق، مجرد التصديق أو قول اللسان فقط. فظهر في كلام أهل السنة ما يردون به عليهم كقولهم: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص. يزيد وينقص لماذا؟ لأنه يأتي معنا في الكلام أيضا أن المرجئة من أصولهم أو عقائدهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص، لأن الإيمان هو التصديق، والتصديق هذا عمل يكون ولا يزيد ولا ينقص. التصديق هذا عمل قلبي، وهذا التصديق لا يزيد ولا ينقص، وهذا باطل طبعا، ويأتي عليه أيضا الكلام في محله إن شاء الله تعالى، من أن التصديق هو نفسه كذلك إيش؟ يزيد وينقص. نعم. قال: وعرف القاضي أبو يعلى الإيمان فقال: وأما حد الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، والباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب، والظاهرة هي أفعال البدن الواجبات والمندوبات. أيضا هذا تعريف فيه تفصيل. قال: وأما حد الإيمان في الشرع فهو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة، ثم وصف قال: والباطنة أعمال القلب وهو تصديق القلب، والظاهرة أفعال البدن الواجبات والمندوبات. قال: وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة، عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يعني الإيمان ظاهر وباطن، وظاهر وباطن يعني ماذا؟ القلب له عمل والجوارح لها عمل. الجوارح دي مشتملة على اللسان وسائر الإيش؟ الجوارح الأخرى. وهذا بناء كله على المعنى الإجمالي لمسألة الإيمان عند أهل السنة، أن الإيمان يدور على خمس أشياء، يدور على خمس أشياء: قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل اللسان، وعمل الجوارح والأركان. خمسة أشياء. يبقى القلب له عملين، اللسان له عملين، والجوارح لها أعمال. قول القلب هو أن ينطق القلب مصدقا، وهو تصديق القلب، وعمل القلب أن يتفاعل مع هذا التصديق. مثال عمل القلب: التوكل، الخوف، الإنابة، الرجاء، الخشية ونحو ذلك، هذه كلها من أعمال الإيش؟ القلب. الحب، الإخلاص ونحو ذلك. وهذه الأعمال للتنبيه، وهذه الأعمال شرط في الإيمان، شرط في صحة الإيمان، هذه الأعمال شرط في صحة الإيمان. أعمال إيش؟ القلب. هذه شرط في صحة الإيمان، بخلاف لما يجي الكلام عن الإيه بقى؟ عن الجوارح، عن الجوارح. فنقول أولا أن القلب له عمل وقول، قوله التصديق، وعمله هذه الأعمال: الحب والرجاء والخوف والإخلاص والإنابة والخشوع والتوكل وغير هذا من أعمال القلوب. فكل أعمال القلوب أصلها شرط صحة في الإيمان، أصلها شرط صحة في أصلها. يعني ماذا؟ يعني الحد الأدنى بها منها شرط صحة. وأما اللسان فيدور فعليه عملان، عليه عملان. فاللسان له عمل، عملان. العمل الأول وهو نطق اللسان، قول اللسان، وهو نطق الشهادتين. العمل الثاني وهو عمل اللسان، الدعوة، الذكر ونحو ذلك، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر باللسان ونحو ذلك. أما الجوارح فهي عليها أعمال أيضا وهي من الإيمان، هذه الأعمال كغض البصر وكالسعي في الجهاد في سبيل الله وكإخراج الصدقة وكإماطة الأذى عن الطريق وكذا ونحو ذلك، هذه كلها أعمال جوارح، باليد، بالرجل، بالعين، بالسمع، تسمع القرآن، تسمع الطيب، ترفض الباطل، تترك الباطل، اللسان ونحو ذلك والعين ونحو ذلك وهكذا. فهذه عليها أعمال، أعمال هذه الجوارح هذه مسألة اضطربت للأسف عند كثير من الناس قديما وللأسف حديثا، وللأسف حديثا، حتى خرج من خرج وأحدث شيئا عجيبا وهو ما يسمونه بتارك جنس العمل، ما يسمونه بتارك جنس العمل، وأدخلوا فيه كل الأعمال، كل الأعمال، يعني أعمال القلوب وأعمال الإيش؟ الجوارح، وجعلوا كل الأعمال كلها شرط إيش؟ صحة. جعلوا كل الأعمال شرط صح، أعمال قلوب وأعمال جوارح، وهذا خلط في الحقيقة. إنما الذي يقال هو شرط صحة هو إيش؟ أصول أعمال القلوب. إنما أعمال الجوارح فمن أين هذا الكلام أن يقال هي شرط صحة؟ من أين هذا الكلام؟ يعني مثلا من ترك أعمال الجوارح ولو تركها بالكلية هل يقال هذا كفر مثلا؟ وهو الذي أتى بعمل القلب وقول القلب وأتى بقول اللسان، ولربما لم يأتي ببعض أعمال اللسان أو أعمال اللسان مثلا، هل يقال هذا كفر؟ فأين الأدلة التي تدل على عدم كفره؟ وإن كان هذه المسألة لا تطرح الآن لأنها تحتاج إلى تفصيل، لكن إشارة سريعة عليها، وهي أن هؤلاء صاروا يتهمون كل من لا يقول بمثل هذا القول البدعي بأنه هو إيش؟ مرجئي. كل من لا يقول بمثل هذا القول البدعي يقولون عنه إيش؟ ده مرجئي. وحتى صارت مسألة عند البعض أشبه بالجهاد في سبيل الله، وإن كان يعني انطمست يعني كثيرا عند من يعني خرجوا بها في الفترة الأخيرة. قال وقال قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: الإيمان في الشرع عبارة عن جميع الطاعات الظاهرة والباطنة. يقول: ويلاحظ تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل. احنا بس تنبيه بمناسبة المسألة اللي ذكرناها بقت يعني جنس العمل إياها هذه عشان تكتمل الإشارة، يعني هناك أربعة أعمال من أعمال الجوارح، أربعة أعمال من أعمال الجوارح مختلف فيهم بين علماء أهل السنة وأئمة أهل السنة، أن من يترك هذه الأعمال من أعمال الجوارح يكون كافرا أو لا يكون كافرا، هذا الذي اختلفوا فيه. أما غيرها من الأعمال ما عرف عنهم شيء في ذلك. هذه الأعمال الأربعة هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، هذه الأعمال الأربعة. الخلاف عند الأئمة الأربعة في كفر تاركها تكاسلا، في كفر تاركها تكاسلا، وهم متفقون ومجمعون على كفر تاركها جاحدا، لكنهم يختلفون في كفر تاركها تكاسلا. هذا هو الخلاف الوحيد في أعمال الإيش؟ الجوارح. يعني أعمال الجوارح الخلاف فيها بين الأئمة الأربعة في شيء واحد وهو الإيش؟ المباني الأربعة. أما بقية أعمال الجوارح فهي على الصحيح شرط كمال، شرط كمال. أما أصول أعمال القلوب فهي شروط صحة، شروط لصحة الإيمان. ولذلك هؤلاء خرجوا بهذه البدعة المحدثة وجمعوا كل الأعمال وقالوا تارك جنس العمل، فضلا عن أنها في الحقيقة مسألة افتراضية، يعني تحقيقها صعب، أشبه أنها تكون مسألة إيش؟ افتراضية. وإلا ألا يسمى أو ألا تسمى الشهادتين عمل؟ ولا الشهادتين دول لا يحسبون شيئا عند الله تعالى؟ وجاءت الأدلة وسيأتي معنا إن شاء الله في محله تفصيل إن شاء الله. قال ويلاحظ تنوع عبارات السلف في تعريف الإيمان، فتارة يقولون هو قول وعمل، وتارة يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية، وتارة يقولون هو قول وعمل ونية واتباع سنة. كل هذا صحيح، فليس بين هذه العبارات اختلاف في المعنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإذا قالوا قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان. لما يقولوا قول الإيمان قول وعمل، قول القلب له قول واللسان له قول. قال: وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق. وقال أيضا رحمه الله: والمقصود هنا أن من قال من السلف الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. الإيمان قول وعمل لأنه بيجري على هذه الأشياء، القول بيجري على هذه الأشياء كلها، على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، والعمل بيجري على هذه الأشياء القلب واللسان والجوارح. قال: ومن أراد الاعتقاد، يعني اللي يقول أن الإيمان قول وعمل واعتقاد ونحو ذلك، يقول: ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب. يعني بعض الأئمة يقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، مع أن القول كفاية لأنها تشمل القلب والإيش واللسان، فالاثنين لما تشملهم يبقى هيجيب الاعتقاد. قول القلب هيأتي بالإيش بالاعتقاد، وعمل القلب هيأتي به الاعتقاد. لكن بعض أهل السنة يزيد كلمة والاعتقاد، فشيخ الإسلام يقول كأنه خاف أن يفهم من قول الأعمال الإيش الظاهرة فقط، إن من القول يفهم منها إيش الأعمال الظاهرة فقط، وعشان كده أكد وقال الإيش والاعتقاد يعني إيش الأعمال الإيش الباطنة. قال: ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك. يعني بعض العلماء اللي زودوا كلمة ونية خاف إن العمل لا يفهم منه إنه لابد يكون عمل إيش عمل خالص لله، وإلا المنافق بيعمل لكن عمله إيش مش إيمان، عمله ليس من الإيمان، ولذلك رح مأكد بكلمة ونية. نعم. قال: ومن زاد السنة، أو من زاد اتباع السنة، يعني الإيمان قول وعمل واتباع السنة، قال: فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا لله إلا باتباع السنة. يعني ممكن يؤديه خالص لله لكنه مش متبع للسنة، فيقوم الإمام يحط قيد يقول واتباع للسنة، يكون العمل موافق للإيش للسنة حتى يكون هذا إيمان. نعم. قال: وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، انتبه لهذه العبارة، قال: وأولئك لم يريدوا كل قول وعمل، إنما أرادوا ما كان مشروعا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسروا مرادهم كما سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، فقال قول وعمل ونية وسنة. قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر والعياذ بالله، يعني نطق بالشهادتين والعياذ بالله من غير أن يأتي به ما يقتديه أو تقتضيه هذه الإيش الكلمة. على فكرة الألفاظ على هذا النحو من التي ربما يتمسك بها من عنده لوثة شبهة الإيش جنس العملية، إن يقول الإمام فلان قال، لما سئل ابن سهل ابن عبد الله التستري قال: لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر. هذا يحتاج إلى تفصيل، العبارة هنا تحتاج إلى إيه؟ إلى تفصيل، وهو أنه بلا عمل يحمل كلامه على إيش؟ على انتفاء عمل القلب وعمل الجوارح وكل الأعمال. قال وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق. المنافق والعياذ بالله يأتي بالقول ويأتي بالعمل لكنه إيش؟ لا يأتي بنية. نعم. قال وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. وده التقسيم اللي هو أربعة أقسام ده بيحاول يتحوط في المسألة فبيعرف الإيمان بهذا التفصيل. ثم قال من الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب، يعني أنه من شروط صحة الإيمان أنه يشتمل على ذلك. قال من الأدلة على أن الإيمان اعتقاد بالقلب قوله تعالى ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ومن الأدلة على أن الإيمان إقرار باللسان قول الله تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، ومن الأدلة على أن الإيمان عمل بالجوارح قوله لوفد عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم أعمالا هي من أعمال إيش؟ الجوارح. على فكرة حديث وفد عبد القيس ده حديث في الفقه، في الفقه عندنا حديث الإيش في باب الصلاة والطهارة خصوصا عندنا حديث المسيء عمدة في الاستدلال، حديث المسيء في مسائل الاعتقاد وخصوصا ما تعلق منها بالإيمان قول وعمل، هذا الحديث حديث من الأحاديث الإيش التي يعتمد عليها في هذه المسائل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف الإيمان هنا بأعمال إيش، ظاهرة ولا باطنة؟ بأعمال ظاهرة، مع أنه في حديث جبريل عرف الإيمان بأعمال إيش باطنة، وهنا عرف الإيمان بالأعمال الإيش الظاهرة، دل على أن الإيمان يشتمل على الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. نعم. وقد ذكر ابن منده قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. قال وذلك في مقام الاستدلال به على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. طب يلا بقى نسأل. ها قال وقد ذكر ابن منده قول النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث قال وذلك في مقام الاستدلال به على أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالأركان وأنه يزيد وينقص. وجه الاستدلال على أن الإيمان قول باللسان من الحديث فليغيره بلسانه، فليغيره بلسانه بس كده. ها ده وجه الاستدلال. ها لا لا انا عايز من الحديث ده تمام، عايزين وجه الدلالة على قول اللسان انه من الايمان. ها كويس، انتوا بتقولوا الاجابة بس للي فاهم معذرة، يعني انتوا كلكم الحمد لله واحنا كلنا فاهمين المقصود، لكن احنا عايزين نجاوبها كأنك في امتحان، لو كتبتها في امتحان كده مش صح. ايوة يعني ايه ما افرض ان انا راجل كمبيوتر، افرض كمبيوتر هو اللي بيصحح، كمبيوتر لو بيصحح لك ما كمبيوتر ما عندوش عقل، كمبيوتر بيتعامل مع ايه؟ مع الفاظ مثلا. يعني قول اللسان تفضل. هو سمى القلب اضعف ايمان. الله يفتح عليك جزاك الله خيرا، هو ده الكلام. انه لازم في كل واحدة هتيجي بعد كده هتتسألوا دلوقتي فيها لازم تقول الحتة دي اللي هي أنه قال في نهاية الحديث وذلك أضعف الإيمان. يبقى الإيمان عبارة عن عمل لسان وعمل يد اللي هي الجوارح مش كده، وعمل قلب. يبقى لازم أما جاوب أقول إيه بقى؟ أما أقول أنا ما نسأل مثلا أقول وجه الدلالة على أن الإيمان قول باللسان، أقول قوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يستطع فبلسانه، ولأنه ذكر في الحديث فقال وذلك أضعف الإيمان، لأنه ده من الإيمان، لأنه قال في آخر درجة اللي هي بالقلب قال وذلك أضعف الإيمان، دل على أنه العمل باللسان ده إيمان مش كده، واليد ده إيه؟ إيمان. وأضعف درجاته أنه ينكر بالقلب، فكل دول إيمان، اللي أنه ينكر باليد ده إيمان، ينكر باللسان هذا إيمان، وينكر بالقلب هذا إيمان، وتتفاوت درجات هذا. ها دليل على بقى المسألة الأخيرة، وأنه يزيد وينقص، إنه هي تتفاوت مش كده، وأن الإيمان يتفاوت، يعني يدل عليه قوله وذلك أضعف الإيمان. إذن هناك إيمان أقوى من ذلك، وهو إذا أنكر به يده أو بلسانه، وطبعا هذا باعتبار ماذا؟ القدرة. أضعف الإيمان يعني ماذا؟ أنه إذا كان قادرا على اللسان أو اليد لكنه انتقل إلى القلب، دي درجة ضعيفة من الإيمان، درجة ضعيفة من الإيمان. والتفسير طبعا للحديث فيه أشمل من ذلك، وهو أنه إذا لم يقدر على اليد وإذا لم يقدر على اللسان أنكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني ليس معناه كما يظن البعض أن من أنكر بقلبه عند العجز فهذا أضعف ممن أنكر بيده عند القدرة، لا أبدا، الكلاهما يستوي، لأن هذا عاجز وهذا إيش؟ قادر. يعني بمثال أنا دلوقتي مثلا لي سلطان في مثلا في متجري، أنا عندي متجر بتاعي لي سلطان عليه، واحد من العمال مثلا بيشرب سجاير بيدخن سجاير، فأنا سلطاني عليه إن أنا أقول له اترك هذا، حد تاني دخل من بره مثلا أخت مثلا امرأة، فهي شافت إن لو راحت للراجل ده هتقول له اعمل البتاع السجاير دي أو نحو ذلك، ما هيش عندهاش قدرة أو غلب على ظنها إنها ما هيش قادرة تزيل بالإيش؟ باللسان أو اليد، فأنكرت بقلبها بصورة إنها كارهة للمنكر، علمها الله تعالى كارهة للمنكر، أو اختفت من المكان أو نحو ذلك. هذه ومن أنكر بيده أو بلسانه وصاحب المتجر كلاهما في في في في الإيمان بإذن الله إيش؟ سواء في في في هذه المسألة، يعني كلاهما سواء، يعني هي أتت بما تملك وهو أتى بما يملك، إنما هناك توجيه آخر وهو من قدر على اليد أو اللسان فترك وانتقل إلى الإيش؟ القلب، فهذا يدل على أنه إيمانه أضعف ممن فعل باليد وفعل باللسان، وكلاهما يستوي في القدرة، يستوي في القدرة. نقف على المسألة الثالثة وهي الفرق بين الإيمان والإسلام، إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.